اهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. انا الدكتور عبد الله ابو عدس، استشاري الاضطرابات النفسيه. تسالني احد السيدات عن موضوع علاج فرط الحركه وقله الانتباه. طبعا هذا الاضطراب موجود عند 3 الى 5% من الاطفال. يعني تكون الصفات التشخيصيه واضحه قبل عمر 7 سنوات، وهذا الاضطراب بالاجمال عام اكثر شيوعا لدى الذكور منه لدى الاناث. واضطراب طبعا فرط الحركة وقلة الانتباه يشمل الثلاثي الذي له علاقة بموضوع التشتت، موضوع الآن فرط الحركة وموضوع الاندفاعية. كمثال على الاندفاعية مثلا، هؤلاء الأطفال عادة لا يحبون أن ينتظروا في دور معين، يقاطعون المتحدث باستمرار، إجاباتهم سريعة وغير مبنية على تركيز. من أعراض فرط الحركة، هؤلاء الأطفال يتحركون بشكل متواصل، لا يستطيعون الجلوس في مكان معين أو واحد لمدة طويلة. وهؤلاء الأطفال لا يحبون أو لا يعرفون أن يلعبوا بهدوء، فدائم التنقل ودائم الحركة ودائم الإزعاج وما إلى ذلك. وبالنسبة لموضوع التشتت، لا دائما وأبدا يبدو عليهم نوع من التشتت، يبدو أنهم دائما لا يستمعون للطرف المخاطب، وبالتالي لا ينصاعون للأوامر الأسرية أو الأوامر المدرسية. هؤلاء الأطفال لا يحبون أن يكلفوا بالمهارات التي تتطلب تركيز متواصل، وهؤلاء الأطفال يثيرون نوع من أنواع اللامبالاة ونوع من أنواع عدم الاكتراث بالأوامر الأسرية أو الأوامر المدرسية. وطبعا لتشخيص هذا الاضطراب نقول أن الأعراض يجب أن تكون موجودة لست أشهر متواصلة، وهذه الأعراض يجب أن تكون موجودة في موقعين مختلفين كالمدرسة والمنزل مثلا. طبعا هناك أسباب متعددة لموضوع فرط الحركة وقلة الانتباه، لكن سأركز الآن على التداخلات العلاجية التي نقدمها لهؤلاء المرضى. هناك 4 محاور رئيسية. أحد المحاور الرئيسية هو محور العلاجات البيولوجية التي نعطيها لتعديل بعض الأماكن في الدماغ من ناحية جريان الدم أو كمية الأكسجين والجلوكوز المستخدمة في بعض أماكن الدماغ. نرى أن بعض أماكن الدماغ لديها نشاط زائد وبعض المناطق لديها خمول، فبالتالي الهدف من الدواء تعديل هذه المنظومة بكل الأحوال. النقطة الأخرى هو النظام الغذائي الذي ننصح به الأسر التي لديها أطفال يعانوا من فرط الحركة وقلة التركيز، منها مثلا البعد عن الحوافظ والبعد عن الكيميائيات والبعد عن الأصباغ الملونة وما إلى ذلك. المحور الثالث طبعا هو العلاج النفسي المختص لحالات عدم التكيف لهؤلاء الأطفال. فمثلا يعني هم يعانون من الاكتئاب، هم يعانون من حالة من أحيانا عدم القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين، وبالتالي يجب أن يوجهوا لكيفية التواصل. وهناك المحور الرابع وهو الأهم بنظري، هو المحور السلوكي أو الاتجاه السلوكي الذي يهدف إلى تغيير سلوكيات هؤلاء الأطفال. هناك العديد من المهارات التي نعطيها أو نحاول أن ندمج الشخص الذي يعاني من هذا الاضطراب فيها، مثل عملية التنظيم الذاتي، يعني بمعنى نقوم الآن بتعديل سلوك هذا الطفل في موقف معين، ومن ثم نعمم على المواقف الأخرى، ومن ثم نقوم بمكافأة الطفل على كل مرة يقوم بهذا السلوك الإيجابي. هناك عملية الآن التعزيز الرمزي، فمثلا نستطيع الآن استخدام الستار تشارت، أو نستطيع الآن وضع مجموعة من النجوم مثلا لهذا الطفل، فعند إنجاز عمل معين مما طلب منه يتم استبدال هذه النجمات بمكافأة مالية مثلا أو مكافأة معنوية، وهذا ما يسمى عليه التعزيز أو ما يطلق عليه التعزيز الرمزي. هناك الآن عملية الاسترخاء، ما نعلم هؤلاء الناس على الاسترخاء في بعض المواقف التي تطلب التفكير قبل الكلام أو التفكير قبل اتخاذ القرار. هناك كذلك عملية التغذية الراجعة، يمكن أن نصور هؤلاء الأطفال بالفيديو ومن ثم نريهم عواقب السلوك الحرك جدا أو السلوك الذي يشمل موضوع العناد أو عدم الانصياع للأوامر المدرسية، أو نصور الطفل في المدرسة أو في المنزل ومن ثم نقوم بعرض هذا التسجيل على هذا الطفل. طبعا الهدف من الموضوع هو إعادة أو التقليل الآن نوعا ما من السلوكات الغير ناضجة التي تؤثر الآن نوعا ما على عملية التواصل، وبالتالي تجميع المعلومة الصحيحة واكتساب المهارة التي توازي العمر الزمني الذي يعيشه هذا الطفل. بعض المهارات كذلك المسلكية هو موضوع العقد السلوكي الذي نعقده مع هذا الطفل، عقد واضح مكتوب يشمل نوعا ما قيام هذا الطفل بإنجاز بعض الإنجازات، ومن ثم وحسب العقد طبعا نقوم بمكافأته. طبعا موضوع فرط الحركة وقلة التركيز من المواضيع التي تشكل كذلك عبء على مقدمي الرعاية للأطفال إذا ما تكلمنا عن الأطفال، أو المدرسين إذا تكلمنا عن المدارس، وكذلك يشكل عبء على الإنسان ذاته بعد فترة البلوغ. يعني عادة ما تقل صفات فرط الحركة بعد البلوغ، إلا أن صفات قلة التركيز عادة ما يعاني منها هؤلاء المرضى، وبالتالي تؤثر على المنحى الدراسي أو تؤثر على المنحى العملي، وتشكل أعباء نفسية واقتصادية لهؤلاء المرضى. ومن هنا ننصح الجميع الأهالي أو الأشخاص البالغين بمراجعة الطبيب المختص للبدء بتشكيل البرنامج المناسب على كل أو لكل حالة. وطبعا نتمنى دائما وأبدا السلامة للجميع.